بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التطيب. قال وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال وقوله أسف صعب عليك، صعب عليك. ما هي كلمتين؟ عيسى اقرأ. باب ما جاء في التطيب. قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفال، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود.